بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 80 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. موقع هذه الآية موقع الفذلكة لما قبلها والمقدمة لما بعدها. فأما الأول، فإن الله تعالى لما أنبأ باختبار الرسل إبراهيم وموسى وعيسى وما عرض لهم مع أقوامهم، وختم ذلك بقوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، جمع ذلك كله في قوله: تلك الرسل، لفتا إلى العبر التي في خلال ذلك كله. ولما أنهى ذلك كله عقبه بقوله: وإنك لمن المرسلين، تذكيرا بأن إعلامه بأخبار الأمم والرسل آية على صدق رسالته، إذ ما كان لمثله قبل بعلم ذلك لولا وحي الله إليه. وفي هذا كله حجة على المشركين وعلى أهل الكتاب الذين جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فموقع اسم الإشارة مثل موقعه في قول النابغة بني عمه دنيا وعمر بن عامري: أولئك قوم بأسهم غير كاذب. والإشارة إلى جماعة المرسلين في قوله: وإنك لمن المرسلين، وجيء بالإشارة لما فيها من الدلالة على الاستحضار، حتى كأن جماعة الرسل حاضرة للسامع بعدما مر من ذكر عجيب أحوال بعضهم وما أعقبه من ذكرهم على سبيل الإجمال. وأما الثاني فلأنه لما أفيض القول في القتال وفي الحث على الجهاد والاعتبار بقتال الأمم الماضية، عقب ذلك بأنه لو شاء الله ما اختلف الناس في أمر الدين من بعد ما جاءتهم البينات، ولكنهم أساءوا الفهم فجحدوا البينات فأفضى بهم سوء فهمهم إلى اشتطاط الخلاف بينهم حتى أفضى إلى الاقتتال. فموقع اسم الإشارة على هذا الاعتبار كموقع ضمير الشأن، أي هي قصة الرسل وأممهم. فضلنا بعض الرسل على بعض، فحسدت بعض الأمم أتباع بعض الرسل، فكذب اليهود عيسى ومحمدا عليه الصلاة والسلام، وكذب النصارى محمدا صلى الله عليه وسلم. وقرن اسم الإشارة بكاف البعد تنويها بمراتبهم كقوله: ذلك الكتاب. واسم الإشارة مبتدأ والرسل خبر، وليس الرسل بدلا، لأن الإخبار عن الجماعة بأنها الرسل أوقعوا في استحضار الجماعة، العجيب شأنهم، الباهر خبرهم، وجملة فضلنا حال. والمقصود من هذه الآية تمجيد سمعة الرسل عليهم السلام، وتعليم المسلمين أن هذه الفئة الطيبة مع عظيم شأنها قد فضل الله بعضها على بعض. وأسباب التفضيل لا يعلمها إلا الله تعالى، غير أنها ترجع إلى ما جرى على أيديهم من الخيرات المصلحة للبشر ومن نصر الحق، وما لقوه من الأذى في سبيل ذلك، وما أيدوا به من الشرائع العظيمة المتفاوتة في هدي البشر وفي عموم ذلك الهدي ودوامه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، فما بالك بمن هدى الله بهم أمما في أزمان متعاقبة. ومن أجل ذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، ويتضمن الكلام عليه ثناء عليهم وتسلية للرسول عليه السلام فيما لقي من قومهم. وقد خص الله من جمل الرسل بعضا بصفات يتعين بها المقصود منهم أو بذكر اسمه، فذكر ثلاثة، إذ قال: منهم من كلم الله، وهذا موسى عليه السلام اشتهاره بهذه الخصلة العظيمة في القرآن، وذكر عيسى عليه السلام ووسط بينهما الإيماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه بقوله: ورفع بعضهم درجات. وقوله ورفع بعضهم درجات يتعين أن يكون المراد من البعض هنا واحدا من الرسل معينا لا طائفة، وتكون الدرجات مراتب من الفضيلة ثابتة لذلك الواحد، لأنه لو كان المراد من البعض جماعة من الرسل مجملا ومن الدرجات درجات بينهم لصار الكلام تكرارا مع قوله فضلنا بعضهم على بعض، ولأنه لو أريد بعض فضل على بعض لقال ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال في الآية الأخرى ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وعليه فالعدول من التصريح بالاسم أو الوصف المشهور به لقصد دفع الاحتشام عن المبلغ الذي هو المقصود من هذا الوصف وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والعرب تعبر بالبعض عن النفس كما في قول لبيد تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها أراد نفسه. وعن المخاطب كقول أبي الطيب إذا كان بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول. والذي يعين المراد في هذا كله هو القرينة كانطباق الخبر أو الوصف على واحد كقول طرفة إذا القوم قالوا من فتنخلت أنني عنيت فلم أكسر ولم أتبلدي. وقد جاء على نحو هذه الآية قوله تعالى وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، عقب قوله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، إلى أن قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إلى قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهذا إعلام بأن بعض الرسل أفضل من بعض على وجه الإجمال، وعدم تعيين الفاضل من المفضول ذلك أن كل فريق اشتركوا في صفة خير لا يخلون من أن يكون بعضهم أفضل من بعض بما للبعض من صفات كمال زائدة على الصفة المشتركة بينهم. وفي تمييز صفات التفاضل غموض وتطرق لتوقع الخطأ وعروض، وليس ذلك بسهل على العقول المعرضة للغفلة والخطأ، فإذا كان التفضيل قد أنبأ به رب الجميع ومن إليه التفضيل فليس من قدر الناس أن يتصدوا لوضع الرسل في مراتبهم، وحسبهم الوقوف عندما ينبئهم الله في كتابه أو على لسان رسوله. وهذا مورد الحديث الصحيح لا تفضلوا بين الأنبياء، يعني به النهي عن التفضيل التفصيلي بخلاف التفضيل على سبيل الإجمال. كما نقول الرسل أفضل من الأنبياء الذين ليسوا رسلا، وقد ثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل لما تظاهر من آيات تفضيله وتفضيل الدين الذي جاء به وتفضيل الكتاب الذي أنزل عليه، وهي متقارنة الدلالة تنصيصا وظهورا، إلا أن كثرتها تحصل اليقين بمجموع معانيها عملا بقاعدة كثرة الظواهر تفيد القطع. وأعظمه آية وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه الآية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، يعني بقوله أنا نفسه على أرجح الاحتمالين. وقوله لا تفضلوني على موسى فذلك صدر قبل أن ينبئه الله بأنه أفضل الخلق عندهم. وهذه الدرجات كثيرة عرفنا منها عموم الرسالة لكافة الناس ودوامها طول الدهر وختمها للرسالات والتأييد بالمعجزة العظيمة التي لا تلتبس بالسحر والشعوذة وبدوام تلك المعجزة وإمكان أن يشاهدها كل من يؤهل نفسه لإدراك الإعجاز وبابتناء شريعته على رعي المصالح ودرء المفاسد والبلوغ بالنفوس إلى أوج الكمال وبتيسير إدانة معانديه له وتمليكه أرضهم وديارهم وأموالهم في زمن قصير وبجعل نقل معجزته متواترا لا يجهلها إلا مكابر وبمشاهدة أمته لقبره الشريف وإمكان اقترابهم منه واتناسهم به صلى الله عليه وسلم. وقد عطف ما دل على نبينا على ما دل على موسى عليهما السلام لشدة الشبه بين شريعتيهما، لأن شريعة موسى عليه السلام أوسع الشرائع مما قبلها بخلاف شريعة عيسى. وتكليم الله موسى هو ما أوحاه إليه بدون واسطة جبريل بأن أسمعه كلاما أيقن أنه صادر بتكوين الله، بأن خلق الله أصواتا باللغة موسى تضمنت أصول الشريعة. وسيجيء بيان ذلك عند قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما في سورة النساء. وقوله: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. البينات هي المعجزات الظاهرة البينة، وروح القدس هو جبريل، فإن الروح هنا بمعنى الملك الخاص، كقوله: تنزل الملائكة والروح فيها. والقدس بضم القاف وبضم الدال عند أهل الحجاز وسكونها عند بني تميم بمعنى الخلوص والنزاهة، فإضافة روح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة، ولذلك يقال الروح القدس، وقيل القدس اسم الله كالقدوس، فإضافة روح إليه إضافة أصلية، أي روح من ملائكة الله. وروح القدس هو جبريل، قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسان: أهجهم ومعك روح القدس. وإنما وصف عيسى بهذين، مع أن سائر الرسل أجيتوا بالبينات وبروح القدس، للرد على اليهود الذي أن أنكروا رسالته ومعجزاته، وللرد على النصارى الذين غلوا فزعموا ألوهيته. ولأجل هذا ذكر معه اسم أمه مهما ذكر، للتنبيه على أن ابن الإنسان لا يكون إلها، وعلى أن مريم أمة الله تعالى لا صاحبة، لأن العرب لا تذكر أسماء نسائها وإنما تكني، فيقولون ربة البيت والأهل ونحو ذلك، ولا يذكرون أسماء النساء إلا في الغزل أو أسماء الإماء. قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اعتراض بين الفذلكة المستفادة من جملة تلك الرسل إلى آخرها، وبين جملة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، فالواو اعتراضية، فإن ما جرى من الأمر بالقتال ومن الأمثال التي بيّنت خصال الشجاعة والجبن وآثارهما، المقصود منه تشريعا وتمثيلا قتال أهل الإيمان لأهل الكفر لإعلاء كلمة الله ونصر الحق على الباطل وبث الهدى وإزهاق الضلال، بيّن الله بهذا الاعتراض حجة الذين يقاتلون في سبيل الله على الذين كفروا بأن الكافرين هم الظالمون، إذ اختلفوا على ما جاءتهم به الرسل، ولو اتبع الحق لسالموا وسالموا. ثم يجوز أن يكون الضمير المضاف إليه في قوله من بعدهم مرادا به جملة الرسل، أي ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد أولئك الرسل من الأمم المختلفة في العقائد، من مثل اقتتال اليهود والنصارى في اليمن في قصة أصحاب الأخدود، ومقاتلة الفلسطينيين لبني إسرائيل انتصارا لأصنامهم، ومقاتلة الحبشة لمشرك العرب انتصارا لبيعة القليس التي بناها الحبشة في اليمن. والأمم الذين كانوا في زمن الإسلام وناووه وقاتلوا المسلمين أهله، وهم المشركون الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، واليهود والنصارى، ويكون المراد البينات دلائل صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون الآية إنحاء على الذين عاندوا النبي وناووا المسلمين وقاتلوهم، وتكون الآية على هذا ظاهرة التفرع على قوله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا إلى آخره. ويجوز أن يكون ضمير من بعدهم ضمير الرسل على إرادة التوزيع، أي الذين من بعد كل رسول من الرسل، فيكون مفيدا أن أمة كل رسول من الرسل اختلفوا واقتتلوا اختلافا واقتتالا نشأ من تكفير بعضهم بعضا، كما وقع لبني إسرائيل في عصور كثيرة بلغت فيها طوائف منهم في الخروج من الدين إلى حد عبادة الأوثان، وكما وقع لنصارى في عصور بلغ فيها اختلافهم إلى حد أن كفر بعضهم بعضا. فقد قاتلت اليهود غير مرة قتالا جرى بين مملكة يهودا ومملكة إسرائيل، وتقاتلت النصارى كذلك من جراء الخلاف بين الإعاقبة والملكية قبل الإسلام. وأشهر مقاتلات النصارى الحروب العظيمة التي نشأت في القرن الثالث عشر من التاريخ المسيحي بين أشياع الكاثوليك وبين أشياع مذهب لوثير الراهب الجرماني الذي دعا الناس إلى إصلاح المسيحية واعتبار أتباع الكنيسة الكاثوليكية كفارا لدعائهم ألوهية المسيح، فعظمت بذلك حروب بين فرنسا وأسبانيا وجرمانيا وإنكلترا وغيرها من دول أوروبا. والمقصود تحذير المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا متواترا بقوله في خطبة حجة الوداع: فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يحذرهم ما يقع من حروب الردة وحروب الخوارج بدعوى التكفير. وهذه الوصية من دلائل النبوة العظيمة. وورد في الصحيح قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: أما إنه كان حريصا على قتل أخيه. وذلك يفسر بعضه بعضا أنه القتال على اختلاف العقيدة. والمراد بالبينات على هذا الاحتمال أدلة الشريعة الواضحة التي تفرق بين متبع الشريعة ومعاندها، والتي لا تقبل خطأ الفهم والتأويل لو لم يكن دأبهم المكابرة وضحد الدين لأجل عرض الدنيا. والمعنى أن الله شاء اقتتالهم فاقتتلوا، وشاء اختلافهم فاختلفوا. والمشيئة هنا مشيئة تكوين وتقدير، لا مشيئة رضا، لأن الكلام مسوق مساق التمني للجواب والتحسير على امتناعه وانتفائه المفادي بلو، كقول طرفة: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن زمار ثدي. وقوله: ولكن اختلفوا، استدراك على ما تضمنه جواب لو شاء الله، وهو ما اقتتل. لكن ذكر في الاستدراك لازم الضد لجواب لو، وهو الاختلاف، لأنهم لما اختلفوا اقتتلوا، ولو لم يختلفوا لما اقتتلوا. وإنما جيء بلازم الضد في الاستدراك للإيماء إلى سبب الاقتتال، ليظهر أن معنى نفي مشيئة الله تركهم الاقتتال هو أنه خلق داعية الاختلاف فيهم، فبتلك الداعية اختلفوا، فجرهم الخلاف إلى أقصاه، وهو الخلاف في العقيدة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فاقتتلوا، لأن لزوم الاقتتال لهذه الحالة أمر عرفي شائع. فإن كان المراد اختلاف أمة الرسول الواحد، فالإيمان والكفر في الآية عبارة عن خطأ أهل الدين فيه إلى الحد الذي يفضي ببعضهم إلى الكفر به. وإن كان المراد اختلاف أمم الرسل كل للأخرى، كما في قوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فالإيمان والكفر في الآية ظاهر، أي فمنهم من آمن بالرسول الخاتم فاتبعه، ومنهم من كفر به فعاداه فاقتتل الفريقان. وأيا ما كان المراد من الوجهين، فإن قوله فمنهم من آمن ومنهم من كفر ينادي على أن الاختلاف الذي لا يبلغ بالمختلفين إلى كفر بعضهم بما آمن به الآخر لا يبلغ بالمختلفين إلى التقاتل، لأن فيما أقام الله لهم من بينات الشرع ما فيه كفاية الفصل بين المختلفين في اختلافهم، إذا لم تغلب عليهم المكابرة والهوى، أو لم يعمهم سوء الفهم وقلة الهدى. لا جرم أن الله تعالى جعل في خلقة العقول اختلاف الميول والأفهام، وجعل في تفاوت الذكاء وأصالة الرأي أسبابا لاختلاف قواعد العلوم والمذاهب، فأسباب الاختلاف إذن مركوزة في الطبع. ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. ثم قال: ولكن اختلفوا. فصار المعنى: لو شاء الله ما اختلفوا، لكن الخلاف مركوز في الجبلة، بيد أن الله تعالى قد جعل أيضا في العقول أصولا ضرورية قطعية أو ظنية، ظنا قريبا من القطع به، تستطيع العقول أن تعين الحق من مختلف الآراء. فما صرف الناس عن اتباعه إلا التأويلات البعيدة التي تحمل عليها المكابرة، أو كراهية ظهور المغلوبية، أو حب المدحة من الأشياع وأهل الأغراض، أو السعي إلى غرض عاجل من الدنيا. ولو شاء الله ما غرز في خلقة النفوس دواعي الميل إلى هاته الخواطر السيئة، فما اختلفوا خلافا يدوم، ولكن اختلفوا هذا الخلاف، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فلا عذر في القتال إلا لفريقين، مؤمن وكافر بما آمن به الآخر، لأن الغضب والحمية الناشئين عن الاختلاف في الدين قد كانا سبب قتال منذ قديم. أما الخلاف الناشئ بين أهل دين واحد الذي لم يبلغ إلى التكفير فلا ينبغي أن يكون سبب قتال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء هو بها. لأنه إذا نسب أخاه في الدين إلى الكفر فقد أخذ في أسباب التفريق بين المسلمين وتوليد سبب التقاتل، فرجع هو بإثم الكفر، لأنه المتسبب فيما يتسبب على الكفر، ولأنه إذا كان يرى بعض أحوال الإيمان كفرا فقد صار هو كافرا، لأنه جعل الإيمان كفرا. وقال عليه الصلاة والسلام: فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فجعل القتال شعار التكفير. وقد صم المسلمون عن هذه النصيحة الجليلة فاختلفوا خلافا بلغ به من التكفير والقتال، وأوله خلاف الردة في زمن أبي بكر، ثم خلاف الحرورية في زمن علي، وقد كفروا عليا في قبوله تحكيم الحكمين، ثم خلاف أتباع المقنع بخراسان الذي ادعى الإلهية واتخذ وجها من ذهب وثار سنة 159 وهلك سنة 163، ثم خلاف القرامطة مع بقية المسلمين، وفيه شيبة من الخلاف المذهبي لأنهم في الأصل من الشيعة ثم تطرفوا فكفروا وادعوا الحلول أي حلول الرب في المخلوقات، واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة وذهبوا به إلى بلادهم في البحرين، وذلك من سنة 293. واختلف المسلمون أيضا خلافا كثيرا في المذاهب جر بهم تارات إلى مقاتلات عظيمة، وأكثرها حروب الخوارج غير المكفرين لبقية الأمة في المشرق، ومقاتلات أبي يزيد النكاري الخارجي بالقيروان وغيرها سنة 333، ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بالقيروان سنة 407، ومقاتلة الشافعية والحنابلة ببغداد سنة 475، ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بها سنة 445، وعقبتها حوادث شر بينهم متكررة إلى أن اصطلحوا في سنة 502 وزال الشر بينهم. وقتال الباطنية المعروفين بالإسماعيلية لأهل السنة في ساوة وغيرها من سنة 494 إلى سنة 523، ثم انقلبت إلى مقاتلات سياسية، ثم انقلبوا أنصارا للإسلام في الحروب الصليبية وغير ذلك من المقاتلات الناشئة عن التكفير والتضليل، لا نذكر غيرها من مقاتلات الدول والأحزاب التي نخرت عظم الإسلام وتطرق فقط كل جهة منه حتى البلد الحرام. فالآية تنادي على التعجيب والتحذير من فعل الأمم في التقاتل للتخالف حيث لم يبلغوا في أصالة العقول أو في سلامة الطوايا إلى الوسائل التي يتفادون بها عن التقاتل، فهم ملومون من هذه الجهة، ومشيرة إلى أن الله تعالى لو شاء لخلقهم من قبل على صفة أكمل مما هم عليه حتى يستعدوا بها إلى الاهتداء إلى الحق وإلى التبصر في العواقب قبل ذلك الإبان. فانتفاء المشيئة راجع إلى حكمة الخلقة، واللوم والحسرة راجعان إلى التقصير في امتثال الشريعة، ولذلك قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فأعاد ولو شاء الله ما اقتتلوا تأكيدا للأول وتمهيدا لقوله ولكن الله يفعل ما يريد، ليعلم الواقف على كلام الله تعالى أن في هدى الله تعالى مقنعا لهم لو أرادوا الاهتداء، وأن في سعة قدرته تعالى عصمة لهم لو خلقهم على أكمل من هذا الخلق كما خلق الملائكة. فالله يخلق ما يشاء ولكنه يكمل حال الخلق بالإرشاد والهدى وهم يفرطون في ذلك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. موقع هذه الآية مثل موقع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية، لأنه لما دعاهم إلى بذل نفوسهم للقتال في سبيل الله فقال: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، شفعه بالدعوة إلى بذل المال في الجهاد بقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، على طريقة قوله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وكانت هذه الآية في قوة التدليل لآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لأن صيغة هذه الآية أظهر في إرادة عموم الإنفاق المطلوب في الإسلام، فالمراد بالإنفاق هنا ما هو أعم من الإنفاق في سبيل الله، ولذلك حذف المفعول والمتعلق لقصد الانتقال إلى الأمر بالصدقات الواجبة وغيرها، وستجيء آيات في تفصيل ذلك. وقوله مما رزقناكم حث على الإنفاق واستحقاق فيه، وقوله من قبل أن يأتي يوم حث آخر، لأنه يذكر بأن هنالك وقتا تنتهي الأعمال إليه ويتعذر الاستدراك فيه، واليوم هو يوم القيامة، وانتفاء البيع والخلة والشفاعة كناية عن تعذر التدارك للفائت، لأن المرأة يحصل ما يعوزه بطرق هي المعاوضة المعبر عنها بالبيع والارتفاق من الغير، وذلك بسبب الخلة أو بسبب توسط الواسطة إلى من ليس بخليل. والخلة بضم الخاء المودة والصحبة، ويجوز كسر الخاء ولم يقرأ به أحد. وتطلق الخلة بالضم على الصديق تسمية بالمصدر، فيستوي فيه الواحد وغيره والمذكر وغيره. قال الحماسي: ألا أبلغ خلتي راشدا وصنوي قديما إذا ما اتصل. وقال كعب: أكرم بها خلة البيت. فيجوز أن يراد هنا بالخلة المودة، ونفي المودة في ذلك نفي لحصول أثرها، وهو الدفع عن الخليل، كقوله تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ويجوز أن يكون نفي الخليل كناية عن نفي لازمه وهو النفع، كقوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال كعب بن زهير: وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. وقرأ الجمهور: لا بيع فيه وما بعده بالرفع، لأن المراد بالبيع والخلة والشفاعة الأجناس لا محالة، إذ هي من أسماء المعاني التي لا آحاد لها في الخارج، فهي أسماء أجناس لا نكرات، ولذلك لا يحتمل نفيها إرادة نفي الواحد، حتى يحتاج عند قصد التنصيص على إرادة نفي الجنس إلى بناء الاسم على الفتح، بخلاف نحو لا رجل في الدار ولا إله إلا الله. ولهذا جاءت الرواية في قول إحدى صواحب أم زرع: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، بالرفع لا غير، لأنها أسماء أجناس كما في هذه الآية. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح نفي الجنس نصا، فالقراءتان متساويتان معنى. ومن التكلف هنا قول البيضاوي: إن وجه قراءة الرفع وقوع النفي في تقدير جواب لسؤال قائل: هل بيع فيه أو خلة أو شفاعة؟ والشفاعة الوساطة في طلب النافع، والسعي إلى من يراد استحقاق رضاه على مغضوب منه عليه، أو إزالة وحشة أو بغضاء بينهما، فهي مشتقة من الشفع ضد الوتر، يقال شافع كمانع إذا صير الشيء شفعا، وشفع أيضا كمانع إذا سعى في الإرضاء ونحوه، لأن المغضوب عليه والمحروم يبعد عن واصله فيصير وترا، فإذا سعى الشفيع بجلب المنفعة والرضا فقد أعادهما شفعا. فالشفاعة تقتضي مشفوعا إليه ومشفوعا فيه، وهي في عرفهم لا يتصدى لها إلا من يتحقق قبول شفاعته، ويقال شفع فلان عند فلان في فلان فشفعه فيه، أي فقبل شفاعته. وفي الحديث: قالوا هذا جدير إن خطب بأن ينكح، وإن شفع بأن يشفع. وبهذا يظهر أن الشفاعة تكون في دفع المضرة وتكون في جلب المنفعة. قال: فذاك فتى إن تأتيه في صنعة إلى ماله لا تأتيه بشفيعي. ومما جاء في منشور الخليفة القادر بالله السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي: وليناك كورة خراسان، ولقبناك يمين الدولة بشفاعة أبي حامد الإسرائيلي، أي بواسطته ورغبته. فالشفاعة في العرف تقتضي إدلال الشفيع عند المشفوع لديه، ولهذا نفاه الله تعالى هنا بمعنى نفي استحقاق أحد من المخلوقات أن يكون شفيعا عند الله بإدلال، وأثبتها في آيات أخرى كقوله قريبا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وثبتت للرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة، وأشير إليها بقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفسرت الآية بذلك في الحديث الصحيح. ولذلك كان من أصول اعتقادنا إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنكرها المعتزلة وهم مخطئون في إنكارها وملبسون في استدلالهم، والمسألة مبسوطة في كتب الكلام. والشفاعة المنفية هنا مراد بها الشفاعة التي لا يسع المشفوع إليه ردها، فلا يعارض ما ورد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، لأن تلك كرامة أكرمها الله تعالى بها وأذن له فيها، إذ يقول: اشفع تشفع، فهي ترجع إلى قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقوله: والكافرون هم الظالمون، صيغة قصر نشأت عن قوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فدلت على أن ذلك النفي تعريض وتهديد للمشركين، فعقى بزيادة التغليظ عليهم والتنديد بأن ذلك التهديد والمهدد به قد جلبوه لأنفسهم بمكابرتهم، فما ظلمهم الله. وهذا أشد وقعا على المعاقب، لأن المظلوم يجد لنفسه سلوا بأنه معتدى عليه، فالقصر قصر قلب بتنزيلهم منزلة من يعتقد أنهم مظلومون. ولك أن تجعله قصرا حقيقيا ادعائيا، لأن ظلمهم لما كان أشد الظلم جعلوا كمن انحصر الظلم فيهم. والمراد بالكافرين ظاهرا المشركون، وهذا من بدائع بلاغة القرآن. فإن هذه الجملة صالحة أيضا لتذييل الأمر بالإنفاق في سبيل الله، لأن ذلك الإنفاق لقتال المشركين الذين بدأوا الدين بالمناوءة، فهم الظالمون للمؤمنون الذين يقاتلونهم لحماية الدين والذب عن حوزته. وذكر الكافرين في مقام التسجيل فيه تنزيه للمؤمنين عن أن يتركوا الإنفاق، إذ لا يظن بهم ذلك، فتركه والكفر ومتلازمان، فالكافرون يظلمون أنفسهم والمؤمنون لا يظلمونها. وهذا كقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وذلك أن القرآن يصور المؤمنين في أكمل مراتب الإيمان، ويقابل حالهم بحال الكفار تغليظا وتنزيها. ومن هذه الآية وأمثالها اعتقد بعض فرق الإسلام أن المعاصي تبطل الإيمان كما قدمنا. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لما ذكر هول يوم القيامة وذكر حال الكافرين، استأنف بذكر تمجيد الله تعالى وذكر صفاته إبطالا لكفر الكافرين وقطعا لرجائهم، لأن فيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وجعلت هذه الآية ابتداء لآيات تقرير الوحدانية والبعث، وأودعت هذه الآية العظيمة هنا لأنها كالبرزخ بين الأغراض السابقة واللاحقة. وجيء باسم الذات هنا لأنه أظهر طريق في الدلالة على المسمى المنفرد بهذا الاسم، فإن العلم أعرف المعارف لعدم احتياجه في الدلالة على مسماه إلى قرينة أو معونة لولا احتمال تعدد التسمية. فلما انتفى هذا الاحتمال في اسم الجلالة كان أعرف المعارف لا محالة لاستغنائه عن القرائن والمعونات. فالقرائن كالتكلم والخطاب، والمعونات كالمعاد والإشارة باليد والصلة وسبق العهد والإضافة. وجملة لا إله إلا هو خبر أول عن اسم الجلالة، والمقصود من هذه الجملة إثبات الوحدانية. وقد تقدم الكلام على دلالة لا إله إلا هو على التوحيد ونفي الآلهة عند قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وقوله الحي خبر لمبتدأ محذوف، والقيوم خبر ثان لذلك المبتدأ المحذوف، والمقصود إثبات الحياة وإبطال استحقاق آلهة المشركين وصف الإلهية لانتفاء الحياة عنهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. وفصلت هذه الجملة عن التي قبلها للدلالة على استقلالها، لأنها لو عطفت لكانت كالتبع. وظاهر كلام الكشاف أن هذه الجملة مبينة لما تضمنته جملة الله لا إله إلا هو من أنه القائم بتدبير الخلق، أي لأن اختصاصه بالإلهية يقتضي أن لا مدبر غيره، فلذلك فصلت خلافا لما قرر به التفتزاني كلامه، فإنه غير ملائم لعبارته. والحي في كلام العرب من قامت به الحياة، وهي صفة بها الإدراك والتصرف، أعني كمال الوجود المتعارف، فهي في المخلوقات بانبثاث الروح واستقامة جريان الدم في الشرايين. وبالنسبة إلى الخالق ما يقارب أثر صفة الحياة فينا، أعني انتفاء الجمادية مع التنزيه عن عوارض المخلوقات، وفسرها المتكلمون بأنها صفة تصحح لمن قامت به الإدراك والفعل. وفسر صاحب الكشاف الحي بالباقي، أي الدائم الحياة، بحيث لا يعتريه العدم، فيكون مستعملا كناية في لازم معناه، لأن إثبات الحياة لله تعالى بغير هذا المعنى لا يكون إلا مجازا أو كناية. وقال الفخر: الذي عندي أن الحي في أصل اللغة ليس عبارة عن صحة العلم والقدرة، بل عبارة عن كمال الشيء في جنسه. قال تعالى: فأحيا به الأرض بعد موتها. وحياة الأشجار إيراقها، فالصفة المسماة في عرف المتكلمين بالحياة سميت بذلك لأن كمال حال الجسم أن يكون موصوفا بها. فالمفهوم الأصلي من لفظ الحي كونه واقعا على أكمل أحواله وصفاته. والمقصود بوصف الله هنا بالحي إبطال عقيدة المشركين إلهية أصنامهم التي هي جمادات، وكيف يكون مدبر الأمور الخلق جمادا؟ والحي صفة مشبهة من حي، أصله حي كحذر أو ضغمت الياء آني، وهو يائي باتفاق أئمة اللغة. وأما كتابة السلف في المصحف كلمة حياة بواو بعد الياء فمخالفة للقياس، وقيل كتبوها على لغة أهل اليمن لأنهم يقولون حيوة أي حياة، وقيل كتبوها على لغة تفخيم الفتحة. والقيوم فيعول من قام يقوم، وهو وزن مبالغة وأصله قيوم، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمتا، والمراد به المبالغة في القيام المستعمل مجازا مشهورا في تدبير شؤون الناس. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والمقصود إثبات عموم العلم له وكمال الحياة وإبطال إلهية أصنام المشركين، لأن المشركين كانوا يعترفون بأن مدبر الكون هو الله تعالى، وإنما جعلوا آلهتهم شفعاء وشركاء ومقتسمين أمور القبائل. والمشركون من اليونان كانوا قد جعلوا لكل إله من آلهتهم أنواعا من المخلوقات يتصرف فيها، وأمم من البشر تنتمي إليه ويحنأ عليها. وجملة لا تأخذه سنة ولا نوم مقررة لمضمون جملة الله الحي القيوم، ولرفع احتمال المبالغة فيها فالجملة منزلة منزلة البيان لمعنى الحي القيوم، ولذلك فصلت عن التي قبلها. والسنة فعلة من الوسن وهو أول النوم، والظاهر أن أصلها اسم هيئة كسائر ما جاء على وزن فعله من الواوي الفاء، وقد قالوا وسنة بفتح الواو على صيغة مرة. والسنة أول النوم، قال عدي بن الرقاع وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائمه. والنوم معروف وهو فتور يعتري أعصاب الدماغ من تعب أعمال الأعصاب ومن تصاعد الأبخرة البدنية الناشئة عن الهضم والعمل العصبي، فيشتد عند مغيب الشمس ومجيء الظلمة، فيطلب الدماغ والجهاز العصبي الذي يدبره الدماغ استراحة طبيعية، فيغيب الحس شيئا فشيئا وتثقل حركة الأعضاء، ثم يغيب الحس إلى أن تسترجع الأعصاب نشاطها فتكون اليقظة. ونفي استيلاء السنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير وإثبات لكمال العلم، فإن السنة والنوم يشبهان الموتى، فحياة النائم في حالهما حياة ضعيفة، وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس. ونفي السنة عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم عنه، لأنه من الأحياء من لا تعتريه السنة، فإذا نام نام عميقا. ومن الناس من تأخذه السنة في غير وقت النوم غالبة، وقد تمادحت العرب بالقدرة على السهر، قال أبو كبير فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل. والمقصود أن الله لا يحجب علمه شيء حجبا ضعيفا ولا طويلا ولا غلبة ولا اكتسابا، فلا حاجة إلى ما تطلبه الفخر والبيضوي من أن تقديم السنة على النوم مراعا فيه ترتيب الوجود، وأن ذكر النوم من قبيل الاحتراس. وقد أخذ هذا المعنى بشار وصاغه بما يناسب صناعة الشعر فقال وليل دجوجي تنام بناته وأبناؤه من طوله وربائبه، فإنه أراد من بنات الليل وأبنائه الساهرات والساهرين بمواظبة، وأراد بربائب الليل من هم أضعف منهم سهرا لليل، لأن الربيب أضعف نسبة من الولد والبنت. وجملة له ما في السماوات وما في الأرض تقرير لانفراده بالإلهية، إذ جميع الموجودات مخلوقاته، وتعليل لاتصافه بالقيومية، لأن من كانت جميع الموجودات ملكا له فهو حقيق بأن يكون قيومها وألا يهملها، ولذلك فصلت الجملة عن التي قبلها. واللام للملك، والمراد بالسماوات والأرض استغراق أمكنة الموجودات، فقد دلت الجملة على عموم الموجودات بالموصول وصلته، وإذا ثبت ملكه للعموم ثبت أنه لا يشذ عن ملكه موجود، فحصل معنى الحصر، ولكنه زاده تأكيدا بتقديم المسند أي لا لغيره، لإفادة الرد على أصناف المشركين من الصابئة عبدة الكواكب كالسريان واليونان ومن مشرك العرب، لأن مجرد حصول معنى الحصر بالعموم لا يكفي في الدلالة على إبطال العقائد الضالة، فهذه الجملة أفادت تعليم التوحيد بعمومها، وأفادت إبطال عقائد أهل الشرك بخصوصية القصر، وهذا بلاغة معجزة. وجملة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مقررة لمضمون جملة له ما في السماوات وما في الأرض، لما أفاده لام الملك من شمول ملكه تعالى لجميع ما في السماوات وما في الأرض، وما تضمنه تقديم المجرور من قصر ذلك الملك عليه تعالى قصر قلب، فبطل وصف الإلهية عن غيره تعالى بالمطابقة، وبطل حق الإدلال عليه والشفاعة عنده التي لا ترد بالالتزام، لأن الإدلال من شأن المساوي والمقارب، والشفاعة إدلال، وهذا إبطال لمعتقد معظم مشرك العرب، لأنهم لم يثبتوا لآلهتهم وطواغيتهم ألوهية تامة، بل قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأكد هذا المدلول بالصريح، ولذلك فصلت هذه الجملة عما قبلها. وذا مزيدة للتأكيد، إذ ليس ثم مشار إليه معين، والعرب تزيد ذا لما تدل عليه الإشارة من وجود شخص معين يتعلق به حكم الاستفهام، حتى إذا أظهر عدم وجوده كان ذلك أدل على أن ليس ثمة متطلع ينصب نفسه لادعاء هذا الحكم. وتقدم القول في من ذا عند قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، والاستفهام في قوله من ذا الذي يشفع عنده مستعمل في الإنكار والنفي بقرينة الاستثناء منه بقوله إلا بإذنه. والشفاعة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والمعنى أنه لا يشفع عنده أحد بحق وإدلال، لأن المخلوقات كلها ملكه، ولكن يشفع عنده من أراد هو أن يظهر كرامته عنده، فيأذنه بأن يشفع في من أراد هو العفو عنه، كما يسند إلى الكبراء مناولة المكرمات إلى نبغاء التلامذة في مواكب الامتحان. ولذلك جاء في حديث الشفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس ليكلم ربه فيخفف عنهم هول موقف الحساب، فيأتي حتى يسجد تحت العرش ويتكلم بكلمات يعلمه الله تعالى إياها، فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، فسجوده استئذان في الكلام ولا يشفع حتى يقال اشفع، وتعليمه الكلمات مقدمة للإذن. وجملة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه تقرير وتكميل لما تضمنه مجموع جملتي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ولما تضمنته جملة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإن جملتي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم دلتا على عموم علمه بما حدث ووجد من الأكوان، ولم تدل على علمه بما سيكون، فأكد وكمل بقوله يعلم الآية، وهي أيضا تعليل لجملة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذ قد يتجه سؤال لماذا حرم الشفاعة إلا بعد الإذن، فقيل لأنهم لا يعلمون من يستحق الشفاعة، وربما غرتهم الظواهر، والله يعلم من يستحقها، فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولأجل هذين المعنيين فصلت الجملة عما قبلها. والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ما هو ملاحظ لهم من المعلومات، وما خفي عنهم أو ذهلوا عنه منها، أو ما هو واقع بعدهم وما وقع قبلهم، وأما علمه بما في زمانهم فأحرى. وقيل المستقبل هو ما بين الأيدي والماضي هو الخلف، وقيل عكس ذلك هما استعمالان مبنيان على اختلاف الاعتبار في تمثيل ما بين الأيدي والخلف فيه، لأن ما بين أيدي المرء هو أمامه، هو يستقبله ويشاهده ويسعى الوصول إليه، وما خلفه هو ما وراء ظهره، فهو قد تخلف عنه وانقطع ولا يشاهده، وقد تجاوزه ولا يتصل به بعده. وقيل أمور الدنيا وأمور الآخرة، وهو فرع من الماضي والمستقبل، وقيل المحسوسات والمعقولات، وأيما كان فاللفظ مجاز، والمقصود عموم العلم بسائر الكائنات. وضمير أيديهم وخلفهم عائد إلى ما في السماوات وما في الأرض بتغليب العقلاء من المخلوقات، لأن المراد بما بين أيديهم وما خلفهم ما يشمل أحوال غير العقلاء، أو هو عائد على خصوص العقلاء من عموم ما في السماوات وما في الأرض، فيكون المراد ما يختص بأحوال البشر، وهو البعض لضمير ولا يحيطون، لأن العلم من أحوال العقلاء. وعطفت جملة ولا يحيطون بشيء من علمه على جملة يعلم ما بين أيديهم، لأنها تكملة لمعناها كقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومعنى يحيطون يعلمون علما تاما، وهو مجاز حقيقته أن الإحاطة بالشيء تقتضي الاحتواء على جميع أطرافه بحيث لا يشذ منه شيء من أوله ولا آخره. فالمعنى لا يعلمون علم اليقين شيئا من معلوماته، وأما ما يدعونه فهو رجم بالغيب. فالعلم في قوله من علمه بمعنى المعلوم، كالخلق بمعنى المخلوق، وإضافته إلى ضمير اسم الجلالة تخصيص له بالعلوم اللدنية التي استأثر الله بها ولم ينصب الله تعالى عليها دلائل عقلية أو عادية. ولذلك فقوله إلا بما شاء تنبيه على أنه سبحانه قد يطلع بعض أصفيائه على ما هو من خواص علمه، كقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض تقرير لما تضمنته الجمل كلها من عظمة الله تعالى وكبريائه وعلمه وقدرته، وبيان عظمة مخلوقاته المستلزمة عظمة شأنه، أو لبيان سعة ملكه كذلك كما سنبين إيه. وقد وقعت هذه الجمل مترتبة متفرعة. والكرسي شيء يجلس عليه متركب من أعواد أو غيرها، موضوعة كالأعمدة متساوية عليها سطح من خشب أو غيره بمقدار ما يسع شخصا واحدا في جلوسه، فإن زاد على مجلس واحد وكان مرتفعا فهو العرش. وليس المراد في الآية حقيقة الكرسي، إذ لا يليق بالله تعالى لاقتضائه التحيز، فتعين أن يكون مرادا به غير حقيقته. والجمهور قالوا إن الكرسي مخلوق عظيم ويضاف إلى الله تعالى لعظمته، فقيل هو العرش، وهو قول الحسن، وهذا هو الظاهر، لأن الكرسي لم ينكر في القرآن إلا في هذه الآية، وتكرر ذكر العرش، ولم يرد ذكرهما مقترنين، فلو كان الكرسي غير العرش لذكر معه كما ذكرت السماوات مع العرش في قوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وقيل الكرسي غير العرش، فقال ابن زيد هو دون العرش، وروي في ذلك عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، وهو حديث لم يصح. وقال أبو موسى الأشعري والسدي والضحاك الكرسي موضع القدمين من العرش، أي لأن الجالس على عرش يكون مرتفعا عن الأرض فيوضع له كرسي لئلا تكون رجلاه في الفضاء إذا لم يتربع، وروي هذا عن ابن عباس. وقيل الكرسي مثل العلم الله، وروي عن ابن عباس لأن العالم يجلس على كرسي ليعلم الناس. وقيل مثل لملك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسي العراق، أي ملك العراق. قال البيضاوي ولعله الفلك المسمى عندهم بفلك البروج. قلت أثبت القرآن سبع سماوات ولم يبين مسماها في قوله في سورة نوح ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فيجوز أن تكون السماوات طبقات من الأجواء مختلفة الخصائص متمايزة بما يملأها من العناصر، وهي مسبح الكواكب. وقد قال تعالى في سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ويجوز أن تكون السماوات هي الكواكب العظيمة المرتبطة بالنظام الشمسي، وهي فلكان وعطارد والزهرة وهذه تحت الشمس إلى الأرض، والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وهذه فوق الشمس على هذا الترتيب في البعد، إلا أنها في عظم الحجم يكون أعظمها المشتري ثم زحل ثم نبتون ثم أورانوس ثم المريخ. فإذا كان العرش أكبرها فهو المشتري، والكرسي دونه فهو زحل، والسبع الباقية هي المذكورة ويضم إليها القمر. وإن كان الكرسي هو العرش فلا حاجة إلى عد القمر، وهذا هو الظاهر. والشمس من جملة الكواكب، وقوله تعالى وجعل الشمس سراجا تخصيص لها بالذكر للامتنان على الناس بأنها نور للأرض، إلا أن الشمس أكبر من جميعها على كل تقدير. وإذا كانت السماوات أفلاكا سبعة لشموس غير هذه الشمس، ولكل فلك نظامه كما لهذه الشمس نظامها، فذلك جائز، وسبحان من لا تحيط بعظمات قدرته الأفهام. فيكون المعنى على هذا أن الله تعالى نبهنا إلى عظيم قدرته وسعة ملكوته بما يدل على ذلك مع موافقته لما في نفس الأمر، ولكنه لم يفصل لنا ذلك لأن تفصيله ليس من غرض الاستدلال على عظمته، ولأن العقول لا تصل إلى فهمه لتوقفه على علوم واستكمالات فيها لم تتم إلى الآن، ولا تعلمن نبأه بعد حين. وجملة ولا يؤده حفظهما عطيت على جملة وسع كرسيه لأنها من تكملتها، وفيه ضمير معاده في التي قبلها، أي إن الذي أوجد هذه العوالم لا يعجز عن حفظها. وآده جعله ذا أود، والأود بالتحريك العوج، ومعنى آده أثقله، لأن المثقل ينحني فيصير ذا أود. وعطف عليه وهو العلي العظيم لأنه من تمامه، والعلو والعظمة مستعاران لشرف القدر وجلال القدرة. ولهذه الآية فضل كبير لما اشتملت عليه من أصول معرفة صفات الله تعالى، كما اشتملت سورة الإخلاص على ذلك، وكما اشتملت كلمة الشهادة. في الصحيحين عن أبي هريرة أن آتيا أتاه في الليل فأخذ من طعام زكاة الفطر، فلما أمسكه قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آيات الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك، وذلك شيطان. وأخرج مسلم عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وروى النسائي: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وفيها فضائل كثيرة مجربة للتأمين على النفس والبيت. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.